الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس عشر من كتاب تلبيس إبليس. نواصل الكلام في تلبيس إبليس على الصوفية. فصل. وقال المصنف: وقد صار جماعة من أشياخهم يجمعون المال من الشبهات ثم ينقسمون، فمنهم من يدعي الزهد مع كثرة المال وحرصه على الجمع، وهذه الدعوة مضادة للحال، ومنهم من يظهر الفقر مع جمعه المال، وأكثر هؤلاء يضيقون على الفقراء بأخذهم الزكاة ولا يجوز لهم ذلك. وقد كان أبو الحسن البسطامي شيخ رباط ابن المديبان يلبس الصوف صيفا وشتاء. حاشية: الرباط موضع المرابطة وملجأ الفقراء من الصوفية، وورد في نسخة أخرى رباط ابن المليحان، انتهى. وقد كان أبو الحسن البسطامي شيخ رباط ابن المديان يلبس الصوف صيفا وشتاء، وتقصده الناس يتبركون به، فمات فخلف 4000 دينار. قال المصنف: وهذا فوق القبيح، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أهل الصفة مات فخلف 2 دينارين، فقال صلى الله عليه وسلم: كيتان. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم. قال المصنف: لما سمع أوائل القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه، وأنه قال لعائشة رضي الله عنها: لا تخلعي ثوبا حتى ترقعيه. حاشية: صحيح بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. أحمد في المسند الجزء السادس الصفحة 600 والصفحة 240. صحيح الجامع للألباني برقم 37900. والحديث الثاني قوله لعائشة هذا ضعيف جدا، رواه الترمذي في اللباس باب ما جاء في ترقيع الثوب برقم 870. الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع في الصفحة 312. السلسلة الضعيفة برقم 94200. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات في الجزء الثالث الصفحة 400. انتهت الحاشية. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في ثوبه رقاع، وأن أويسا القرني كان يلتقط الرقاع من المزابل فيغسلها في الفرات ثم يخيطها فيلبسها. حاشية: أويس ابن عامر القرني من اليمن من مراد سكن الكوفة، كان زاهدا عابدا، يروي عن عمر، ورويت عنه قصص تشبه المعجزات، ذكره مسلم في صحيحه، وذكر حكاية عنه وكلامه لا روايته. وقد ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير مستندا إلى قول البخاري فيه: فيه نظر. وعقب الذهبي على ذلك بقوله: ما روى الرجل شيئا فيضاعف أو يوثق من أجله. التاريخ لابن معين في الجزء الثاني الصفحة 45. تاريخ الثقات للعجلي في الصفحة 24. الضعفاء الكبير في الجزء الأول الصفحة 35. وانتهت الحاشية. اختاروا المرقعات، وقد أبعدوا في القياس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يؤثرون البذاذة ويعرضون عن الدنيا زهدا. حاشية: يقال بذ بذاذة ساءت حاله ورثت هيئته. انتهت الحاشية. وكان أكثرهم يفعل هذا لأجل الفقر، كما روينا عن مسلمة ابن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز وعليه قميص وسخ، فقال لامرأته فاطمة: اغسلي قميص أمير المؤمنين. فقالت: والله ما له قميص غيره. فأما إذا لم يكن هذا لفقر وقصد البذاذة فما له من معنى. فصل. قال المصنف: فأما صوفية زماننا فإنهم يعمدون إلى ثوبين أو ثلاثة، كل واحد منها على لون، فيجعلونها خراقا ويلفقونها، فيجمع ذلك الثوب وصفين، الشهرة والشهوة. فإن لبس مثل هذه المرقعات أشهى عند خلق كثير من الديباج، وبها يشتهر صاحبها أنه من الزهاد. أفتراهم يصيرون بصورة الرقاع كالسلف؟ كذا قد ظنوا، وأن إبليس قد لبس عليهم وقال أنتم صوفية، لأن الصوفية كانوا يلبسون المرقعات وأنتم كذلك. أتراهم ما علموا أن التصوف معنى لا صورة؟ وهؤلاء قد فاتهم التشبيه في الصورة والمعنى. أما الصورة فإن القدماء كانوا يرقعون ضرورة ولا يقصدون التحسن بالمرقع، ولا يأخذون أثوابا جددا مختلفة الألوان فيقطعون من كل ثوب قطعة ويلفقونها على أحسن التوقيع ويخيطونها ويسمونها مرقعة. وأما عمر رضي الله عنه لما قدم بيت المقدس حين سأل القسيسون والرهبان عن أمير المؤمنين، فعرضوا عليهم أمراء العساكر مثل أبي عبيدة وخالد بن الوليد وغيرهما، فقالوا ليس هذا المصور عندنا، ألكم أمير أولا؟ فقالوا لنا أمير غير هؤلاء. فقالوا هو أمير هؤلاء؟ قالوا نعم، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقالوا أرسلوا إليه ننظره، فإن كان هو سلمنا إليكم من غير قتال، وإن لم يكن هو فلا، فلو حاصرتمونا ما تقدرون علينا. فأرسل المسلمون إلى عمر رضي الله عنه وأعلموه بذلك، فقدم عليهم وعليه ثوب مرقع 17 رقعة، بينها رقعة من أديم حاشية، الأديم الجلد المدبوغ، انتهت الحاشية. فلما رأوه الروحانية والقسوس على هذه الصفة سلموا بيت المقدس إليه من غير قتال. حاشية، الروحانية نسبة إلى الروح ويقصد رجال الدين المسيحيين، انتهت الحاشية. فأين هذا مما يفعله جهال الصوفية في زماننا؟ فنسأل الله العفو والعافية. وأما المعنى فإن أولئك كانوا أصحاب رياضة وزهد. حاشية، ليست العبرة بالمظهر في مرقع وغيره، وإنما العبرة بالمخبر، فإن الله لا ينظر إلى صور الناس ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال، فإذا صلحت القلوب صلحت الأجساد، وإذا فسدت القلوب فسدت الأجساد، انتهت الحاشية. فصل. قال المصنف: ومن هؤلاء المذمومين من يلبس الصوف تحت الثياب ويلوح بكمه حتى يرى لباسه، وهذا لص ليلي. ومنهم من يلبس الثياب اللينة على جسده ثم يلبس الصوف فوقها، وهذا لص نهاري مكشوف. وجاء آخرون فأرادوا التشبه بالصوفية وصعب عليهم البذاذة وأحبوا التناعم، ولم يروا الخروج من صورة التصوف لئلا يتعطل المعاش، فلبسوا الفوط الرفيعة واعتموا بالرومي الرفيع، إلا أنه بغير طراز، فالقميص والعمامة على أحدهم بثمن 5 أثواب من الحرير. حاشية، الفوطة ثوب قصير غليظ يتخذ مئزرا، كان يجلب من السند، انتهت الحاشية. وقد لبس إبليس عليهم أنكم صوفية بنفيس النفس، وإنما أرادوا أن يجمعوا بين رسوم التصوف وتناعم أهل الدنيا. ومن علاماتهم مصادقة الأمراء ومفارقة الفقراء كبرا وتعظيما. وقد كان عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا بني إسرائيل، ما لكم تأتونني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري؟ البسوا لباس الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية. وعن مالك بن دينار قال: إن من الناس ناسا إذا لقوا القراء ضربوا معهم بسهم، وإذا لقوا الجبابرة وأبناء الدنيا أخذوا معهم بسهم، فكونوا من قراء الرحمن بارك الله فيكم. حاشية، أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الثاني 63 بعد 300، انتهت. وعن مالك بن دينار قال: إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير، إنكم في زمان كثير تفاحشهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم، فطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعونكم في شباكهم. حاشية حلية الأولياء الجزء الثاني صفحة 63 انتهت. وعن سعيد بن شبل قال نظر مالك بن دينار إلى شاب ملازم للمسجد فجلس إليه فقال له هل لك أن أكلم بعض العشارين يجرون عليك شيئا وتكون معهم؟ قال ما شئت يا أبا يحيى. قال فأخذ كفا من تراب فجعله على رأسه. وعن مالك بن دينار قال كان فتى يتقرى، حاشية يقال قرى البلاد تتبعها أرضا أرضا وسار فيها ينظر حالها وأمرها، وتقر البلاد قراها، انتهت الحاشية. كان فتى يتقرى فكان يأتيني فابتلي فولي الجسر، فبينما هو يصلي إذ مرت سفينة فيها بط فنادى بعض أعوانه قرب لنأخذ للعامل بطه، فأشار بيده سبحان الله أي بطتين. قال فكان أبي إذا حدث بهذا الحديث بكى وأضحك الجلساء. حاشية حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثاني صفحة 83 بعد 300 و83 بعد 300 انتهت. وعن محمد بن خفيف قال قلت لرويم أوصني، فقال هو بذل الروح وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية. حاشية التره والترهة القول الخالي من نفع والباطل، انتهت الحاشية. وعن عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبي يقول بلغني أن رجلا قال للشبلي قد ورد جماعة من أصحابك وهم في الجامع، فمضى فرأى عليهم المرقعات والفوط فأنشأ يقول أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. قال المصنف رحمه الله قلت واعلم أن هذه البهرجة في تشبيه هؤلاء بأولئك لا تخفى إلا على كل غبي في الغاية، فأما أهل الفطنة فيعلمون أنه تنميس بارد، والأمر في ذلك على نحو قول الشاعر تشبهت حور الظباء بهم إن سكنت فيك ولا مثل سكن، أصامت بناطق ونافر بآنس وذو خلا بذي شجن، مشتبه أعرفه وإنما مغالطا قلت لصحبي دار من. حاشية يقابل الشاعر في هذا البيت بين الصامت والناطق والبعيد النافر والقريب الملاطف والحزين المهموم وخالي البال، انتهت الحاشية. فصل. قال المصنف وإنما أكره لبس الفوط المرقعات لأربعة أوجه، أحدها أنه ليس من لباس السلف وإنما كان السلف يرقعون لضرورة، الثاني أنه يتضمن ادعاء الفقر وقد أمر الإنسان أن يظهر نعمة الله عليه، الثالث أنه إظهار للزهد وقد أمرنا بستره، الرابع أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة ومن تشبه بقوم فهو منهم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. حاشية صحيح أبو داود في اللباس باب في لبس الشهرة برقم 31 بعد 4000 أحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة 50 صحيح الجامع برقم 49 و100 بعد 6000 وانتهت الحاشية. وعن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر قال أخبرني أبي قال لما دخلت بغداد في رحلتي الثانية قصدت الشيخ أبا محمد عبد الله بن أحمد السكري لأقرأ عليه أحاديث، وكان من المنكرين على هذه الطائفة، فأخذت في القراءة فقال: أيها الشيخ، إنك لو كنت من هؤلاء الجهال الصوفية لعذرتك، أنت رجل من أهل العلم تشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعى في طلبه. فقلت: أيها الشيخ، وأي شيء أنكرت عليه حتى أنظر؟ فإن كان له أصل في الشريعة لزمته، وإن لم يكن له أصل في الشريعة تركته. فقال: ما هذه الشوازك التي في مرقعتك؟ حاشية: الشوازك نوع من الشريط معمول من الحرير المصبغ. انتهت الحاشية. فقلت: أيها الشيخ، هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، وإنما وقع الإنكار لأن هذه الشوازك ليست من جنس الثوب، والديباج ليس من الجبة، فاستدللنا بذلك على أن لهذا أصلا في الشرع يجوز مثله. قال المصنف: قلت: لقد أصاب السكري في إنكاره، وقل فقه ابن طاهر في الرد عليه، فإن الجبة المكفوفة الجيب والكمين قد جرت العادة بلبسها كذلك، فلا شهرة في لبسها، فأما الشوازك فتجمع شهرة الصورة وشهرة دعوى الزهد. وقد أخبرتك أنهم يقطعون الثياب الصحاح ليجعلوها شوازك لا عن ضرورة، يقصدون الشهرة لحسن ذلك والشهرة بالزهد، ولهذا وقعت الكراهية، وقد كرهها جماعة من مشايخنا كما بينا. وعن جعفر الحذاء قال: لما فقد القوم الفوائد من القلوب اشتغلوا بالظواهر وتزيينها، يعني بذلك أصحاب المصبغات والفوط. وعن الثوري قال: كانت المرقعات غطاء على الدر فصارت جيفا على مزابل. حاشية: الجيفة جثة الميت إذا أنتنت، والجمع جيف. انتهت. وعن أبي الحسن الحنظلي قال: نظر محمد بن محمد بن علي الكتاني إلى أصحاب المرقعات فقال: إخواني، إن كان لباسكم موافقا لسرائركم لقد أحببتم أن يطلع الناس عليها، وإن كانت مخالفة لسرائركم فقد هلكتم ورب الكعبة. وعن نصر بن أبي نصر قال: قال أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق الدينوري لبعض أصحابه: لا يعجبنك ما ترى من هذه اللبسة الظاهرة عليهم، فما زينوا الظواهر إلا بعد أن خربوا البواطن. وقال ابن عقيل: دخلت يوما الحمام فرأيت على بعض أوتاد السلخ جبة مشوزكة مرقعة بفوط، فقلت للحمامي: أرى سلخ الحية، فمن داخل؟ فذكر لي بعض من يتصوف للبلاء وذكروا حوشا للأموال. حاشية: السلخ ما على المغزل من الغزل، يقال حاش الدواب حوشا جمعها وساقها، وحوش المال ونحوه جمعه وادخره. انتهت الحاشية. فصل. قال المصنف: وفي الصوفية من يرقع المرقعة حتى تصير كثيفة خارجة عن الحد. وعن ابن خباب أبي الحسين صاحب ابن الكريتي قال: أوصل ابن الكريتي بمرقعته فوزنت فردة كم من أكمامها فإذا فيه 11 رطلا. قال جعفر: وكانت المرقعات تسمى في ذلك الوقت الكبل والكيل. حاشية: في نسخة الكبل بالباء، ويكون معناه في هذه الحالة القيد من أي شيء كان. انتهت الحاشية. فصل. وقد قرروا أن هذه المرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ، وجعلوا لها إسنادا متصلة، كله كذب ومحال. وقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال: باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ، فجعل هذا من السنة. واحتج بحديث أم خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثياب فيها خميصة سوداء فقال: من ترون أكسو هذه؟ فسكت القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايتوني بأم خالد. قالت: فأتي بي فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي. حاشية: صحيح البخاري في اللباس، باب الخميصة السوداء، الجزء العاشر، الصفحة 91 بعد 200. وفي مواضع أخرى متعددة: الخميصة ثياب خز أو صوف معلمة، وهي سود كانت من لباس الناس، وقيل هي كساء رقيق من أي لون كان، وقيل لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة. وقوله أبلي وأخلقي أمر بالإبلاء والإخلاق، والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. انتهت الحاشية. قال المصنف: وإنما ألبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها صبية، وكان أبوها خالد بن سعيد بن العاص، وأمها همينة بنت خلف، كانا قد هاجرا إلى أرض الحبشة، فولدت لهما هناك أم خالد واسمها أمة، ثم قدموا فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنها، وكما اتفق فلا يصير هذا سنة. وما كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلباس الناس، ولا فعل هذا أحد من أصحابه ولا تابعيهم. ثم ليس من السنة عند الصوفية أن يلبس الصغير دون الكبير، ولا أن تكون الخرقة سوداء بل مرقعة أو فوطة، فهل لا جعل السنة لبس الخرق السود كما جاء في حديث أم خالد؟ وذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال: باب السنة فيما شرط الشيخ على المريد في لبس المرقعة. واحتج بحديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. حاشية: صحيح البخاري في الفتن، باب قول النبي: سترون بعدي أمورا تنكرونها، الجزء 13، الصفحة 7. مسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء على غير معصية، الصفحة 41. انتهت. قال المصنف: فانظر إلى هذا الفقه الدقيق، وأين اشتراط الشيخ على المريد من اشتراط رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب الطاعة على البيعة الإسلامية اللازمة. فصل: وأما لبسهم المصبغات فإنها إن كانت زرقاء فقد فاتهم فضيلة البياض، وإن كانت فوطا فهو ثوب شهرة، وشهرته أكثر من شهرة الأزرق، وإن كانت مرقعة فهي أكثر شهرة، وقد أمر الشرع بالثياب البيض ونهى عن لباس الشهرة. فأما أمره بالثياب البيض فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. حاشية: صحيح أبو داود في الطب، باب في الأمر بالكحل، برقم 78 و800 بعد 3000، والترمذي في الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، برقم 94 و900، وابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، برقم 72 و400 بعد 1000، وأحمد في المسند، الجزء الأول، صفحة 47 بعد 200، والرابعة 74 بعد 200، 28 بعد 300، 63 بعد 300. الحاكم في المستدرك، الجزء الرابع، صفحة 85 و100، صحيح الجامع، برقم 36 و200 بعد 1000. انتهت الحاشية. وعن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. حاشية: صحيح الترمذي في الأدب، باب ما جاء في لبس البياض، برقم 10 و800 بعد 2000. النسائي في الزينة، باب الأمر بلبس البيض من الثياب، في الجزء الثامن، الصفحة 205 بعد 200. ابن ماجة في اللباس، باب البياض من الثياب، برقم 67 و500 بعد 3000. أحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة 10، 13، 17، 19. الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 54 و300، 55 و300. الجزء الرابع صفحة 85 و100. صحيح الجامع برقم 35 و200 بعد 1000. انتهت الحاشية. قال الترمذي: هذان حديثان صحيحان. وفي الباب عن ابن عمر قال: وهذا الذي يستحبه أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: أحب الثياب إلينا أن نكفن فيها البياض. وقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال: باب السنة في لبسهم المصبغات. واحتج بأن النبي صلوات الله عليه وسلامه لبس حلة حمراء، وأنه دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. حاشية: في لبس الحلة الحمراء، هذا حديث صحيح، البخاري في اللباس، باب الثوب الأحمر وباب الجعد، الجزء العاشر الصفحة 18 بعد 300 والصفحة 68 بعد 300. ومسلم في الصلاة، باب سترة المصلي، برقم 49 بعد 200. انتهت الحاشية. وأنه دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. حاشية: صحيح. مسلم في الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم 51 و400، ورواه أصحاب السنن وأحمد. وانتهت الحاشية. قال المصنف: قلت: ولا ينكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس هذا، ولا أن لبسه غير جائز. وقد روي أنه كان يعجبه الحبرة. حاشية: صحيح، البخاري في اللباس، باب البرود والحبر، برقم 10 في الصفحة 87 بعد 200. مسلم في اللباس، باب فضل لباس ثياب الحبرة، في الصفحة 32 و33. والحبرة ثياب من كتان أو قطن محبرة، والتحبير التزيين والتحسين. وانتهت الحاشية. وإنما المسنون الذي يؤمر به ويداوم عليه، وقد كانوا يلبسون الأسود والأحمر، فأما الفوط والمرقع فإنه لبس شهرة. فصل. وأما النهي عن لباس الشهرة وكراهته، فعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه. حاشية: ضعيف، ابن ماجة في اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، برقم 8 بعد 603. ضعيف الجامع للألباني، برقم 40 و800 بعد 5000. انتهت. وعن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشهرتين، فقيل: يا رسول الله، وما الشهرتان؟ قال: رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها، ولكن سداد بين ذلك واقتصاد. حاشية: موضوع. السيوطي في الجامع الصغير، عزاه للبيهقي في الشعب، في الجزء الثاني صفحة 96 و100. ضعيف الجامع، برقم 57 بعد 6000. انتهت الحاشية. وعن ابن عمر قال: من لبس ثوبا مشهورا أذله الله يوم القيامة. انتهى الوجه الأول.